أذكر عندما كنت أشرح أظن الحكم، لكن وين؟ في مسجد السنجقدار في أوائل السبعينات من القرن الماضي، كذلك يوم الاثنين والخميس. اقتحم المسجد شاب يبدو سكران، نعم، واقتحم المسجد ودخل وجلس. البعض رآه وعلم أنه سكران وكذا، فحاول أن يشده ويخرجه من المسجد. أنا نظرت وعرفت الموضوع، فناديته قلت له: الرجل فرق من نفسه ومن شيطانه إلى مسجد الله عز وجل والتجأ إلى الله، تجي بتطرده؟ هذا إنسان صحيح سكران، لكن لمين التجأ؟ للملهى؟ للبار؟ التجأ إلى الله، التجأ إلى المسجد، دخلني أحسن مني ومنك. على الأوكراني يصير واضح كين. واحد كما بعت ورقة قال لي: دير بالك بهذيك الفترة في يعني فكرة مخابرات موجودين عم يحصوا عليك، شو عم تحكي؟ هدول الكذا الكذا الكذا، وكاتب سب لهم. فقريت الورقة، طبعا ما قريت السباب، بس حكيت انه في سباب يعني لا يستطيع اللسان. قلت له: يا اخي كيف صنفت حالك وصنفتني افضل من هؤلاء اللي عم تحكي عنهم؟ باي موجب؟ ومتى اخذت من الله اليقين بانني وأنت وهذا الإنسان وهؤلاء الناس الذين تتكلم سنرحل إلى الله ونحن مرفوعو الرأس بالالتزام والمغفرة والعفو، وهذا سيكون حصب جهنم؟ من لك الكلام هذا؟ مو بعيد أنه يعني مو قريب أن يكون أنا وياك أسوأ منه بكرة. ليش عم تتصور انه هذا بهالجلسة اللي هلا قاعد فيها بيسمع كلمتين فيتفتح قلبه لهذا الذي يسمعه وتستيقظ فطرته الإيمانية الموجودة في كيان كل واحد واحد، حتى فرعون الفطرة موجودة عنده؟ طيب كيف يعني؟ واضح كيف؟ لذلك ما لازم نحن نعتقد انه هذا الانسان سيء ونروح بقى نحكي عليه لا، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن لا تصنف نفسك خيرا منه ابدا. وان راودتك نفسك على ان يعني تجعل في نفسك قرارا بانك خير منه، فاعلم انك عرضت نفسك لمقت الله. شيخ الحقائق كان صوتا.